بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الأحزاب وصلنا إلى آية عظيمة جليلة، قول ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يأمر الله تبارك أسماء وتعالى الصفات وعباده المؤمنين في هذه الآية بذكره ذكرا كثيرا، من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قول فيه قرب إلى الله. وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. هذا الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله تعالى وآمنتم برسله وآمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، اذكروا الله ذكرا كثيرا. وربنا تعالى أمر بذكره وحث على ذكره في غير ما آية من كتابه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث عظيمة كثيرة كلها تحث على فضل الذكر وعلى الإكثار منه. فربنا تعالى يقول: ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر الطاعات، ولا ذكر الله لكم عندما تذكرونه أكبر من ذكركم أنتم لله، فاذكروني أذكركم. ويا لها من شرف، ويا له من شرف، ويا لها من نعمة عظيمة أن يكرم العبد الضعيف الفقير الذي لا قيمة له بأن يذكره مولاه الجليل الغني الذي لا أغنى منه ولا أعظم منه أبدا، ولكن ذلك يكون إذا ذكرت ربك يا عبد الله، ربك يذكرك. وقال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. احذر أن تكون من الغافلين، اجعل لسانك دائما أبدا يلهث بذكر ربك. قال تعالى: واذكرنا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وعفوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علق الله الفلاح والنجاة من كل ما يخاف الإنسان من شر في الدنيا والآخرة، ويفوز بكل ما يرجو من خير في الدنيا والآخرة، علقه سبحانه جل جلاله على ذكره سبحانه. والآية التي مرت معنا في سورة الأحزاب أيضا: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذه الآية العظيمة تدل على أنه ينبغي للعبد أن يكثر من ذكر ربه ويستعين بالله تبارك وتعالى على الإكثار من ذكره، فإن الذكر، ذكر الله عز وجل، به يحفظ العبد من الشيطان الرجيم ويطمئن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الترمذي والمسلم أحمد بسنن صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فذكر الحديث فيه: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. إي والله، صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أخي، من مقاصد العبادات العظام إقامة ذكر الله. قال الله تعالى عن الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. وفي الحج قال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والتلبية والإهلال والتكبير في الطواف وسائر أعمال الحج كلها ذكر لله. وعقب الصيام كما في الحج، إنما جعل الطواف والبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وفي الصيام قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والمناسك والذبائح قال ربنا عنها ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا؟ ليذكروا اسم الله. وقال تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن مقاصد الجهاد أيضا إقامة ذكر الله. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ونبي الله موسى سأل ربه أن يعينه ويشد أزره بأخيه هارون، لماذا؟ قال هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وزكريا عليه السلام لما منع الكلام كآية ودليل على أن زوجته حملت لم يمنع من الذكر، قال الله له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. فذكر الله يا إخواني ما أعظمه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي أيضا يكرر هذا، نعيد هذا اللفظ مرة ثانية، وهو أخرجه الطبري وغيره بسند ضعيف ولكن لمعناه شواهد، قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال عذر، في حال العذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. قال الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال. وقال وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى الله عليكم هو وملائكته، قال الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، كما سيأتي معنا في تفسير الآية العظيمة بإذن الله تعالى. وأما أحاديث فضل الذكر فإنها لا تحصى. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والحديث الصحيحين. وقول صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. لترغب يا عبد الله في ذكر ربك. الناس يتقاتلون على الدنيا الزائلة الفانية ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ما داموا يأخذون بالحرام، ولكن يا عبد الله هذه الكلمات اليسيرة أحب إليك وأحب إلى الله وإلى رسوله مما طلعت عليه الشمس. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، يا لها من نعمة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. 10 مرات يكتب لك أنك اعتقت 4 أنفس نفيسة غالية من ذرية نبي الله إسماعيل من أشرف النسب، والحديث متفق عليه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك ولا الحمد على كل شيء قدر في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك يا أحبة الكرام هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله، كما قال أبو ذر قال رسول الله ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله، إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، والحديث الصحيح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، املأ ميزانك يا الحبيب برا وخيرا وفضلا تجده يوم لا ينفعك فيه لا مال ولا بنون ولا منصب ولا شيء. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر الله أكبر. وكان الصحابة يتنافسون في ذكر الله، كما في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. والحديث الصحيحين. زاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم أعطنا من فضلك يا رب العرش العظيم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال له: والله إني لا أحبك فلا تدعن، وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. كذلك أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم في صحيحه. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة أبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: ويحط بغير 1000. يا إلهي، يعني على هذه الرواية يا الحبيب دقيقتين 2. سبحان الله سبحان الله 100 مرة. تكرم بأن يكتب الله تعالى لك 1000 حسنة ويحط ربك عنك 1000 سيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، سلامة العظم والمفصل، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. فيا عبد الله، لا تغفل عن ذكر مولاك ولا على الاجتهاد فيه، فإن العبد يسبق بذكر ربه كما قال رسول الله: سبق المفردون، عليه الصلاة والسلام، سبق المفردون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. المفردون هؤلاء الذين تفردوا وسبقوا أهل زمانهم. واعلم أنك تحيا بذكر مولاك كما روى مسلم في صحيحه، والحديث قبل ذلك روى البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. والحديث رواه مسلم بقوله: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذه البيوت الملأة بالأغاني والفسق والفجور، هذه أموات ليس أهلها بأحياء. وهذا البيت الذي فيه ذكر الله وفي طاعة الله تعالى أهله أحياء، أحيوا أنفسهم، لأن الذكر حياة للقلب، كما أن الطعام والشراب والهواء حياة للبدن. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي وحديث حسن. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أريد باب جامع أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهنا والله يا إخواني أذكر مثالين، ثلاثة أمثلة، مثالين رأيت هذين المثالين بنفسي، ومثال أخبرنا عنه أحد مشايخنا الكرام. كان معنا في الحج منذ 10 أعوام المشمهندس أحمد كمال حفظه الله تعالى، وكان معنا هنا في قطر، ويعني أنهيت خدماته منذ شهر تقريبا. هذا الأخ الحبيب كان معنا في الحج، والله ما نظرت إليه إلا وأجد لسانه يذكر الله، ما كان يفتر عن ذكر الله أبدا، ودامت الصلة به 10 أعوام كاملات، ما أراه في أي وقت من صباح أو مساء إلا هو يذكر الله حفظه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. المثال الثاني أخونا رامي السوداني، معنا في المسجد سنوات طويلة، الآن هو كذلك سافر إلى السودان منذ يعني قرابة عام. الأخ رامي حفظه الله تعالى ورضي الله عنه كان عنده مشاكل في عمله ومشاكل في إقامة أهله، ومكث 4 أعوام لم يرزق بذرية، ثم علم أن ذكر الله سبب للفرج وسبب للعافية، فكان لا يفتر عن ذكر الله قط. وكان رحمة الله رضي الله تعالى عنه يأتي إلى مسجدنا قبل صلاة الفجر كل يوم بساعة، يصلي ما كتب الله له ثم يجلس يذكر الله باستمرار. فأنا سألت يوم الأيام، قلت له: اصدقني، كم تذكر الله في كل يوم؟ قال: والله أذكر الله 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة كل يوم. قال لي: أكثرها ما بين التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فرج الله كربته ويسر الله أمره ورزقه بالذرية الصالحة وهيئت له الإقامة لأهله، والآن حفظه الله، نسأل الله تعالى له دوام النعم والمزيد من فضله، يعني اشترى يعني بعض الأراضي في السودان ويعمل في مزارع له، ونسأل الله أن يبارك له والمسلمين. المثال الثالث ذكره لنا شيخنا الشيخ موافي عزب حفظه الله تعالى، قال: كنت أقول يعني ألقي درسا عن فضل الذكر، فجاءني رجل من عوام الناس قال لي: يا شيخ، أنا سمعت أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فأنا منذ أن سمعتها لا يفتر لساني عن لا إله إلا الله. قال: هو عامل بسيط يحمل الأسمنت ويطلع يعني يحمل طوب وغير ذلك، يقول: والله أقوله 10,000، بل أنام وأقوم وأقولها، يعني ليس عندي ولا شيء إلا لا إله إلا الله. هؤلاء يا إخواني فعلا تشبثوا بباب جامع، ولا يزال لسانهم رطبا من ذكر الله سبحانه، أن يكون لنا عونا على طاعته ورضاه. لقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وابن مسعود يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عليه الصلاة والسلام. والحسن رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، الله الله، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ذكر الله. أيها الحبيب الغالي، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة كما قال رسول الله لأبي موسى؟ قال أبو موسى: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة التي هي بضعة منه، لما اشتكت ما تلقى من الراحة في يدها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي انطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة تريد خادما، فذهب إليهما إلى علي وفاطمة وقد أخذ مضجعهما، فذهب يقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا كما قال علي رضي الله عنه، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، ثم قال ألا أعلمكما خيرا لكما مما سألتما؟ إذا أخذتم مضاجعكما كبر الله 34 وسبح الله 33 واحمد الله 33 فهو خير لكما من خادم. واعلم أن السكينة تتنزل والرحمة تغشى العباد وتعفهم الملائكة إذا ذكروا ربهم، ما جل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وخرج معاوية يوما، الحديث السابق في صحيح مسلم، خرج معاوية أيضا كما روى مسلم في صحيحه على حلقة في المسجد، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال معاوية رضي الله عنه أما إني لم أستحلفكم تومة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل حديثا عنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تومة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أيها الحبيب السعيد، تعال معي ننظر إلى بعض الآداب في الذكر، ذكر الله تعالى. قال الإمام النووي في كتابه الرائع الماتع العظيم كتاب الأذكار، وهذا الكتاب المبارك درسناه في مسجدنا قديما، قال أعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله. هذه فائدة نفيسة عض عليها بالنواجذ. قال كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا، يعني مجالس الفقه التفقه في الدين، هذه مجالس ذكر الله. مجالس التفسير من أعظم مجالس الذكر، مجالس العلم لا شك أنها جميعها كلها مجالس ذكر الله تعالى. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات، وذكر الآية، قال وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، وذكر الحديث، قال واعلم أن هذه الآية التي هي إن المسلمين والمسلمات إلى قوله والذاكرة الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال أعلم أن هذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي، قال ابن عباس يعني واذكروا الله والذاكر الله كثيرا، ما حد ذكر الله كثيرا؟ قال ابن عباس المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى. إذن هذا حد الذكر عند ابن عباس، حد كثرة الذكر، إذا فعلت ذلك فأنت من الذاكر الله كثيرا، يذكر أدبار الصلوات غدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد لا يكون الرجل من الذاكر الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقائلا ومضطجعا. قال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا ذكره الواحدي رحمة الله عليه كما ذكرنا قبل ذلك. وقال النووي رحمة الله عليه: وجاء في حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ رجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. قال: هذا حديث مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. قال: وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا، قال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، المقصود في كتب عمل الليلة والليلة، الكتب المؤلفة في عمل اليوم والليلة. قال: وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قال الإمام رحمة الله عليه: في حكم الذكر والتلاوة بالقلب واللسان للمحدث، قال: أجمع العلماء، اسمع لهذه الفائدة النفيسة، أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميل والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك، ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء كان قليلا قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ. هذه فائدة نفيسة جدا جدا. يجوز لهم إجراء الجنب الحائض النفساء، يجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف وإمراره على القلب. الله الله، كلمة نفيسة. وقال بعد ذلك في بيان هيئة الذاكر، قال: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متغشعا متذللا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر الله على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال: وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ورأسه في حجري. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إني لأقرأ جزئي وأنا مضطجعة على السرير. نعم. كذلك أيضا قال رحمة الله عليه: اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها، نذكر منها طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبواب إن شاء الله. فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغل بالقراءة وفي حالة النعاس، ولا يكره في الطريق ولا في الحمام. والله أعلم، معنى كلمة حمام أماكن معدة للاغتسال فقط ليس فيها قضاء للحاجة. قال: وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه قاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة أنه قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد. وكذلك قال فهذه الفائدة النفيسة جدا ألا وهو تدارك الذكر لمن اعتاد الملازم عليه. قال: ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر، يعني حضرتك أكرمك الكريم وتسبح الله 100 مرة، تصلي على النبي مثلا 500 مرة كل يوم، تقول لا إله إلا الله كل يوم 100 مرة مثلا، ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. ثم استدل على ذلك بالحديث الذي رواه مسلم أن الإمام مسلم صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أيها الحبيب، هذه فائدة جليلة. أحيانا تصلي الفريضة ثم هناك أمر مهم جدا يجب عليك أن تنصرف ولا تتمكن من الذكر الذي تعودت أن تقوله طوال حياتك، التسبيح والتحميد والتهليل وآية الكرسي بعد ذلك. فإذا إذا فات منك بسبب شغل شاغل شغلك، إذا تذكرت بعد ذلك اقضي هذا الذكر، لا مانع منه، لا مانع منه. وختاما قال الإمام النووي رحمة الله عليه: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. وهذه فائدة جليلة، لأني رأيت بعض إخواننا يصلي وفمه مغلق. إي والله فمه مغلق تماما، يعني لا يفتح الفم وهو قائم يقرأ الفاتحة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، نذكر سريعا فوائد الذكر ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعدد كثيرا من فوائد الذكر. قال: من فوائد الذكر أحدها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وأيضا أنه يرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم عن القلب. جرب، وأنت لست بحاجة أن تجرب لحتى تعلم صدق رسولك، لكن جرب، عندك هم عظيم على القلب، اذكر الله وأكثر من ذكره يزيحه الله وتجد انشراحا وسرورا في القلب. قال: ومن فوائد الذكر أنه يقوي القلب والبدن، وأنه ينور الوجه والقلب، وأنه يجلب الرزق ويكسو الذاكر مهابة وحلاوة ونضرة، وأيضا يورث المحبة التي هي روح الإسلام، ويورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، ويورث الإنابة ويرجع إلى الله، ويورث القرب منه سبحانه، ويفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، ويورث الهيبة لربه وإجلاله، ويورث الذكر، يورث ذكر ربه سبحانه بحمده، ويورث حياة القلب وقوة القلب والروح، ويورث جلاء القلب من صدئه، ويحط عنه الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات، ويزيل الوحش بين العبد وبين ربه ومولاه تبارك الله رب العالمين. وأنما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. نعم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. العبد كذلك إذا تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة سبحانه. وأن الذكر من جات من عذاب الله، وأنه سبب في نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، وأنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، وأنه أيضا يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، والاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. والحديث في هذا ضعيف، لكن لا شك أن معناه صحيح، يعني من حديث من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ضعيف لا شك، وربنا أمرنا بذكر وأمرنا بمسألته. وقال: دوام الذكر، دوام ذكر رب سبحانه يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. والله. وقال: ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله. والذكر أيضا نور للذاكر، نور له في قبره ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. رب اجعله لنا كذلك. قال: من فوائد الذكر أن الذكر رأس الأمور، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله جل جلاله. قال: وفي القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله. ما دام العبد لا يذكر رب، ما دام فقيرا وما دام هناك وحشة في قلبه. والذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد ويبعد القريب، يجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه، ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم، هموم وغموم وأحزان يفرقها الذكر والحسرات على فوات حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا عليه ما اجتمع عليه من ذنوب وخطاياه. وأيضا الذكر ينبه القلب من النوم ويقظه من سباته، والذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. والذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والضرب بالسيف في سبيل الله. الذكر رأس الشكر، فما شكر الله من لم يذكره. إن أكرم الخلق على الله من المتقين من لا يزال لسانه نطبا بذكره، إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله عز وجل. الذكر شفاء القلب ودواءه، والغفلة مرضه. الذكر أصل موالاة الله ورأسها، والغفلة أصل معاداة الله ورأسها. الذكر جلاب للنعم دافع للنقم بإذن الله. والله يا إخواني قصص كثيرة نعلمها من الواقع. الذكر جلاب للنعم دافع للنقم. أيضا الذكر يوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر. من شاء أن يسكن رياض الجنة فليذكر الله، فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. والحديث نعم في ذلك ضعيف لكن معناه صحيح. مجالس الذكر مجالس الملائكة، ليس لهم مجالس إلا هي. قال وأيضا الله تعالى يباهي بالذاكرين ملائكته. إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية. وأيضا من بركات الذكر أن الذكر من أكبر العون على طاعة الله، فإنه يحببها للعبد ويسهلها عليه ويتلذذ بها. وأيضا ذكر الله يذهب عن القلب مخاوفه كلها ويؤمنه. الذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه. الذاكر الله كثيرا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم السابقون من بين عمال الآخرة. وكذلك الذكر سد منيع بين العبد وبين جهنم. والذكر يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق. الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. الجبال والقفار تتباهى وتستبشر من يذكر الله عليها. كثرة ذكر الله أمان من النفاق. وأخيرا للذكر لذة عظيمة من بين الأعمال الشاقة لا تشبهها لذة. وهنا فائدة جليلة، قال ابن القيم رحمة الله عليه: والذكر في القرآن الكريم جاء على 10 أوجه. الأول الأمر به مطلقا ومقيدا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، كما في آياتنا. اذكروا الله في كل وقت وعلى أي حال، إلى الأماكن والأحوال التي نهاك الشرع عنها. كذلك الثاني النهي عن ضد من الغفلة والنسيان كقوله: ولا تكن من الغافلين. الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع الثناء على أهل والإخبار بما أعد الله لهم في الجنة من الجنة والمغفرة. الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره: يا أيها الذين آمنوا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الثالث أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم: فاذكروني أذكركم. السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء، ولذكر الله أكبر. الثامن أنه جعل خاتمة الأعمال الصالحة، جعله تعالى خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. قال في ختم الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. وختم في الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم في الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال والتاسع الإخبار عن أهل بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العاشر والأخير أنه جعله قرين جميع الأعمال وروحها، فقد قرنه الله بالصلاة: وأقم الصلاة لذكري، وقرن بالصيام وبالحج وغيرها. ختاما حبيبي الغالي، اعلم أن أفضل الذكر تلاوة القرآن، وذلك لتضمن القرآن لأدوية القلوب. قال مولانا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عثمان أيضا: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. وقال خباب بن الأرت: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ألهث بذكر الله يا عبد الله، وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوا الله تعالى في أول النهار وفي آخره. وعدد كبير من أهل العلم من أهل التفسير حملوا قوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا على الصلاتين في أول الإسلام، وفرضت صلاتين في أول النهار وفي آخر النهار، كما قال ذلك عدد كبير من أهل العلم من جهة الطبري وغيره. ولكن ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره قال وسبحوه بكرة وأصيلا أراد في كل الأوقات، فحدد الزمن بطرفي نهاره وليله. وقال قتادة والطبري وغيرهما الإشارة إلى صلاتي الغداة والعصر. ثم قال رحمة الله عليه: وهذه الآية مدنية، فلا يتعلق بها من زعم أن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرفي النهار، والرواية بذلك ضعيفة، والأصيل من العصر إلى الليل. لا، انتهى كلام رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذاكرة الله كثيرا والذاكرات، وأن يوفقنا لكل خير. والحديث عن هذه الآية بقية بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.